طيب بقي لنا من كتاب البيوع رسالة الإمام ابن زيد في رواية رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الأراية، بيع الأراية من البيوع المحرمة، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجابنة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المجابنة. وجاء تفسير بعض أخبار الحديث وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، يعني النخلة فيها تمر، تمر رطب، يجي واحد يشتريه بالتمر، عندنا التمر عندنا التمر، يشري عليها الرطب من النخلة بتمر في المقابل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب هو الثمار الرطبة بتمر، يعني ليه؟ قال أينقص إذا دق؟ قال نعم، قال فلا إذا، يعني هذا التمر هذا الرطب هو من الثمار، هل يجوز أن تبيعه بتمر دق؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب هذا الرطب تنقص لما تجف، لما تجف تنقص، إذا نقصت ماذا صار؟ صار بيع تمر بتمر متفاضل، وهذا ربا لا يجوز. هذا هو النهي عن المجابنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة خاصة وهي جائزة تسمى بالعرايا، وإليها أشار المؤلفون رحمه الله تعالى فقال ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد بخرصها أو بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاب أو الجذاب أو الجذاب إن كان فيها خمسة أوسق فأقل. أعرى من العرية، أعرى بمعنى العرية، جمعها عرايا، والمقصود بالعرية هي نخلة يعريها صاحبها، يعني يعطيها يمنحها صاحبها لرجل آخر محتاج، يعطيه ثمرها لمدة عام مثلا، هذا المقصود بالعرية من ناحية اللغوية. أما من ناحية الشرعية في الاصطلاح الشرعي اختلف فيها العلماء على أقوال. مالك رحمه الله ماذا يقول؟ يقول العرية هي أن يتصدق غني صاحب ثمر بنخلة، يقول الفقير يقول هذه النخلة صدقة لك، ويصير هذا الفقير يدخل الجنان. من أعرى ثمرات ثمر نخلات لرجل من جنان، يصير الفقير يدخل على الغني فيتأذى الغني يتضرر، يقول أنت داخل علي خالص الجنان داي، أنا هذا النخل جاءته لك، الثمر هذا الرطب الموجود على النخل جاءته لك، أنا نشريها عليك، أشتريه عنك منك، لكن هو رطب والرطب لا يجوز أن يباع بثمر. قال هذا مستثنى، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية أو في العرية. فماذا يفعل؟ يقول أنت تدخل علي وتخرج يلحقني ضرر، فأنا هذا العري هذا النخل أو هذا الثمر مجانا أشتريه منك. قال فيجوز هذا جائز. قال لرجل من جنان فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد، إذن هناك شروط عند مالك، شروط ما هو الشرط الأول؟ ومن أعرى، قال يشترط أن يقول عريا، يعني أعريتك هذا النحو. هذا الشرط الأول لابد أن يكون بلفظ عالية، يقول أعريتك نخلا. الثاني فلا بأس أن يشتريها إذا أجهد، إلى الشراء بعد بلوغ الصلاة بخرصها، يعني ماذا؟ يخرصها، يعني ما زاد على الشجرة، يقول له هذه تقريبا الكيل نتاعها كذا، لا بد يذكر لها كيل تقريبا بخرصها تمرا، يعني من التمر بنفس النوع، يكون نفس النوع، نوع برني برني، نوع يسمى الصلحاني صلحاني، نحو أنواع بلح ببلح أنواع التمر. يعطيه ذلك عند الجبال أو الجذاب، وقيل الجذاب يعني مثلث الجيم. هذا الشرط الثالث أو الرابع، يعني متى يعطيه؟ لما يكون زمن الجذاب. الشرط الآخر إن كان في خمسة أوسق فأقل، يعني يكون النخلة هذه فيها خمس أوسق أو أقل منها، لا يجب أن يكون أكثر. الوسق كم الوسق؟ الوسق ستون خاء، الوسق فيه ستون خاء، والصاع أربعة أمجاد لمدة النبي صلى الله عليه وسلم، صارت كم؟ خمس أوسق، الوسق ستين في خمسة ثلاثمية صاع، والصاع بأربعة أمجاد يعني ألف ومئتين مد لمدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرط واضح؟ قال ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والأرض. واضح؟ هذه هي صورة العالية عند مالك. ما هي صورة العالية عند مالك؟ واحد عنده نخلة، يقول للباقي المحتاج، قال هذه النخلة عندك ماذا؟ خذها هذا العام، استنفع منها هذا العام. يبدأ يدخل عليك من كلام، يتضرر صاحب النخلة، يقول له يا أخي أنا ما أستطيع أن أخليك تدخل تخرج تدخل تخرج، ليش جايك هذا الوقت؟ نخلة شيئا نخلة نشريها يعني بمثلها تمرد. طيب ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون قال له أعريتك، يعني يعطيها له عالية. الشرط الثاني أن يشتريها منه خرصا، يعني يقدر تقريبا النخلة شحال فيها. الشرط الثالث يعطيه التمر أو من ما رفع، يعطيه ذلك عند الجذاب، يعطيه التمر عندما يحصده الجذب وهو القطر والاستئصال. الأمر الرابع أن يكون خمسة أوسق فأقل. والشرط الخامس أن يكون هذا الشراء بعد أن تظهر الثمرة وتصير صالحة للأكل، وتصير صالحة للأكل. هذه هي العلية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ها؟ نعم، وأن يكون بنفس النوع، أن يكون بنفس نوع الثمر. نقول هذه الصورة جائزة ويدل عليها الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وفي حديث زيد بن ثابت رخص لصاحب العالية أن يبيعها بخرصها، وجاء في رواية لمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وجاء في حديث آخر حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها بالوسق والوسقين والثلاث والأربع، رواه أحمد بسند حسن. هذا الحديث في العرايا وهي تدل على تفسير الإمام مالك، وتفسير الإمام مالك ورد في كتب اللغة ونقله البخاري في صحيحه وغيره. يوجد تفسير ثاني ذكره الشافعي وأحمد رحمه الله، نقول هو تفسير صحيح. ما هو؟ إذا كان الإنسان يحتاج إلى الرطب، إنسان يحتاج إلى رطب يأكلها ينتفع منها ولا يوجد إلا عند شخص موجود على الشجرة، فنقول يجوز له أن يشتري، يجوز له أن يشتري هذه ماذا؟ هذه الرطب بشروط. ما هي؟ الأول أن يشتري هذه الرطب بتمر، يعطيه تمر. الثاني أن يخرص الرطب، يعني قدرها الحال. الثالث أن يكون مقدارها خمس أوسط أو دونه، وفيه خلاف خمس أوسط، لأن أبا هريرة قال في الحديث في خمسة أوسط أو دونه، خلاف بين العلماء. الشرط الرابع أن لا يكون عنده مقابل إلا الثمر، يعني إذا كان عنده مقابل النقود فإنه يجب أن يشتريها بالنقود، ما يشتريها بالثمر. فإذا ما كانش عنده مقابل إلا الثمر جاز. والشرط الخامس أن يأكلها رطبا، يعني ينحيها ويأكلها، ما يخليهاش حتى تيبس، لأنه يعني يظهر الفرق. هذا التفسير الثاني للشافعي وأحمد، وهو صحيح ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم؟ إيش؟ التأجيل هذا عند ماذا؟ عندما سنذكره سنتكلم عنه. قال وضع هذا التفسير الثاني عند الشافعية، يعني إنسان عنده نخلات وأنت ما عندكش، عندك تمر يابس أحب تأكل الرطب وما عندكش ماذا تشتري رطب، عندك غير تمر يابس، هذا يحتاج إليه جماعة الصحراء. تروح عند النخل النخلة كله بيع لي هذه النخلة اللي تمر يعني النخلة، يقول لك لا يجوز، لابد أن يكون متساوي. تقول هذا من بيع العراية، إذا كانت النخلة فيها خمس أو تخدون وأنا أحتاج إليها وآكلها رطبا وأعطيك التمر وأخدرها بكل خمس أو تخناقا فإن ذلك جائز. قال في آخر المثل ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أو ست إلا بالعين أو العرض. إذا كان أكثر خمس أو ست لا بد ماذا؟ أن يشتريها بالعين النقد أو العروض ما يعرض للبيع، إما حالا أو إلى أجل، إما مالا حالا أو إلى أجل. طيب، هناك قول عند مالك نزيده في قوله يعطيه ذلك عند الجزاء، يعني متى يطيب التمر؟ وقت ما يجز أن يقطع ويستأصل الثمار، فلا يجوز أن يشترط عليه التأجيل. هذا قول مالك، لا يجوز له أن يشترط، قال أعطيني التمر معجلا، الشرط لا يجوز. أما إذا أعطاه دون شرط فإن ذلك جائز. هذا ما يتعلق ببيع العرايا، وخلاصتها عندها وصفين. الأول في إنسان يتصدق على آخر بنخلة وبعدين يتضرر، يدخل خارج داخل خارج داخل خارج عليه يتضرر، قال ننشي منك هذا الاستماتة على النخلة. الأصل بيع ثمر على النخلة بثمر آخر لا يجوز، لأنه فيه فرق، لكن في هذه الحالة لوجود الضرر جائز فيشتريها منه. قال مالك يشترط أن يكون أعطاها عليا، قال أعريته، وهذا في الحقيقة الشرط غير لازم، لكن هو في مذهب مالك. الثاني أن يشتريها بالخرص، يعني يقدر حال. الثالث أن يعطيه التمر وقت الجذاب، لا يجوز يشترط عليه يعطيها الآن، وإذا أعطاه دون شرط جائز. الرابع أن يكون قد بدأ صلاحه، يعني ظهرت التمرة ووصلت بالتلك. الخامس أن يكون خمس أوسق فأقل، خمس أوسق فأقل. وعلى التبجير الثاني، الإنسان يحتاج إلى الرطب، الرطب هي تعتبر فيه الرطب على النخلة، الإنسان يحتاج إلى رطب ويحب يشري، ما عندوش المال ما يشري، عنده تمر يابس فقط، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نقول يجوز بالشروط التي ذكرناها، يشتري الرطب وهي على النخلة بتمر، وأن يقدرها خرصا، وأن تكون خمس أو سقف أقل، وأن يعطيه التمر، ولا يكون عنده العوض إلا التمر، وأن يأكلها ماذا؟ رطبا، وأن يكون بحاجة إليها. هذا ما يتعلق بالعراية والله تعالى. يقول السائل نريد شرح البيوع دون أن نتقيد بما جاء في الرسالة، ما بيان ظاهر، يعني هذا الشهر يقول لي بلي جاوز لا تعاود، هذا نعاوده إن شاء الله بطريقة دروس يعني بغير اتباع مثل ما لي، وأشرح بي العربون هذا درس آخر نشرحه إن شاء الله تعالى لا يمكن اليوم. ما هي عدة ترخيص بيع الهدية؟ هي إلحاق الضرر بصاحب الحائط أم هو هذا؟ اثنين، الحكمة من بيع العراية، الأول إزالة الضرر الذي يقع على صاحب الحائط صاحب البستان، لأن يستطيع مجموعة الضرر هذا الأول. الثاني ماذا؟ توفير الحاجة للفقراء، إنسان يحب يأكل ثمر رطب جديد على النخلة وما عندوش ما يلحقش ما يشتريه، وعنده تمر ما عندوش المال عنده التمر، فيعطي التمر ويأكل هذه مال الرطب فيمنع الاثنان. ما يجوز إذا كان الشجرة فيها أكثر خمس أوسق، قال يشري خمس أوسق بالعراية والباقي نقدا، هذا عند مالك لا يجوز، عند مالك غير جائز. والعراية هي من المرخص فيها، فإنما يرخص لا للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رخص لأهل العراية، يعني لا بد أن تكون حاجة، إذا ما كانت حاجة فإنه غير جائز، المال غير جائز. يعني كان لكم قد أتممنا ما يتعلق بالبيوع. قلنا لكم ماذا نأخذ بعد، هل باب الوصايا وما يأتي بعده أم نرجع إلى باب النكاح؟ لكن ترجح لي أني لا هذا ولا هذا، نرجع إلى بداية الرسالة، كنا توقفنا عند مشحن القطين، ها صحيح؟ لم نأخذ مشحن القطين، أخذنا البعض ما ليش نعوده، نأخذ مشحن القطين وبعدين ندخله في أوقات الصلاة وصفة الصلاة وغير ذلك. يا شيخ على قول مالك في العالية فيه رجوع في الهبة، أنت لم تنتبه، قال بشرط أعريتك، خرجت الهبة، لهذا جعل شرط العالية حتى تخرج ماذا؟ الهبة على قول مالك. نقول الشرط هذا أعريتك ليس لازما، لا يلزم، بل يصح أن يقول ولو كانت كذلك هبة، فالنهي عن الرجوع في الهبة عام وحديث العراية خاص، والخاص يقضي عن العام. السؤال الثاني، نرجو العودة إلى كتاب الطهارة والصلاة من الرسالة إلى جنوب كتاب البيوع، خلاص قد استغناه، فنبدأ إن شاء الله مسح الخفين، توقفنا عند مسح الخفين، نبدأ من هناك ونواصل بإذن الله تعالى والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.